يقول وإذا وقع في يقول قال في الروض وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها. يعني هذا حريم, يعني هذا حريم الطريق. إذا تنازع مثلا صاحب المزرعة مع صاحب المزرعة فقال أنت أخذت مكان كثيرا مزرعتي حتى تصل لمزرعتك, فكم نعطي من يريد هذا الطريق؟ في السابق يعطى سبعة أذرع وهو مقدار سير الرواحل الدواب ونحو ذلك, سبعة أذرع يعني تقريبا ثلاثة أمتار ونصف, ويعطى الآن مقدار مسير السيارة المتوسطة لا عريضة ولا غيرها, فيرجع في ذلك إلى العرف. يقول هل التملك الآن جاري؟ التملك هو الذي يسمى الآن حجة استحكام, فيتقدم بحجة استحكام من يتملك, مثلا شخص أحيا مزرعة في القديم فيتقدم إلى المحكمة هل يملكها أو ما يملكها, ينظر إلى الإحياء ثم وضع تنظيم له ما كان من عام كذا ما قبل كذا يملك وما بعده لا يملك. نعم, يعني ليس كل من أحاط الآن حائط حاط حائطا يتملك, لا, لأن كما سبق لكم أن ما ذهب إليه أبو حنيفة أنه يشترط إذن الإمام, فإذا أذن الإمام بالتملك لك مزرعة أو دار ونحو ذلك فيكون التملك بأحد هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم, ويأتي إن شاء الله الإقطاع يوم غد إن شاء الله. وأما قبل إن شاء الله يقول ما الفرق بين الأرض الفضاء والمزرعة وليصح إحياء كل منهما؟ يعني الإحياء إما أن يكون لمزرعة وإما أن يكون لسكنة أو ما هو عائد إلى مثل هؤلاء مثل مستودع أو مكان للبهائم ونحو ذلك. نعم, يعني مثل لو أحاط حائط يصح أن يكون للمزرعة ويصح أن يكون للدار للسكنة ويصح أن يكون للبهائم وهكذا. ولو أن شخصا أحيا مزرعة أجرى الماء فيها أو غرس أو زرع هل نشترط حائط؟ لا, يكفي واحد من هذه الأمور الأربعة. يقول الأراضي التي بين المدن هنا والتي فيها فضاء هل يجوز التملك فيها؟ مثل ما أخبرناكم لابد من إذن الإمام, والآن منع تملك أي أحد إلا بإذن شخص يتقدم يقول أنا أريد أن أبني في هذا المكان مزرعة دارا أو أزرع مزرعة ونحو ذلك, إذا أذن وتتملك. نعم, لئلا يكون في فوضى كل شخص يذهب إلى الأرض فضاء يقول تملكتها. يقول هل يؤخذ من حديث معقل بن يسار صحة إهداء الثواب؟ الأولى الاقتصار على النص, وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية. أما عند الحنابلة والأحناف فإهداء الثواب للميت يصل تلاوة القرآن ونحو ذلك. يقول هل هناك فرق بين تمني موت والدعاء على النفس بالموت؟ التمني يكون بالقلب والدعاء على النفس باللسان. الشخص في قلبه يقول ياتني أموت أرتاح من الدنيا, يقول لا. وشخص آخر يقول اللهم أمتني, فكلاهما منهي عنه.